تغريدات في السيرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الهجرة إلى المدينة. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم بوجوب الهجرة إلى المدينة واللحوق بإخوانهم من الأنصار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب، وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. متفق عليه. خرج الصحابة رضي الله عنهم أرسالا، أي جماعات، متخفين مشاة وركبانا، وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر الإذن له من الله بالهجرة. قال البراء بن عازب رضي الله عنهما: أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب ابن عمير وابن أم مكتوم، ثم جاء عمار وبلال وسعد. رواه البخاري. ولم تكن هجرة الصحابة رضي الله عنهم سهلة هينة، بل كانت صعبة، بحيث كانت قريش تضع كل العراقيل لتحول دون هجرتهم. وهاجر أبو سلمة عبد الله ابن عبد الأسد وعامر ابن ربيعة، ومعه زوجته ليلى بنت أبي حثمة، وهاجر بنو جحش رضي الله عنهم أجمعين. تغريدات في السيرة. حرف موسى العازم، صوت فيصل العتيبي.